لكن الناس يغفلون عن فئة من الآباء القتلة ممن لا يلقون على جرمهم نكيرا ولا يعدون جرمهم خطيرا. فئة من الآباء القتلة لم يسفكوا من أبنائهم دما ولم يبخلوا بمال ولم يقصروا في طلب، يلبون لأبنائهم ما يريدون ويأتون لهم بما يشتهون، بهم يرأفون وعليهم يعطفون، يسهرون على أبنائهم إذا مرضوا ويقلقون عليهم إذا تغيبوا ويمنحونهم إذا طلبوا. فلماذا هم قتلة؟ أما إنهم لم يقتلوا نفسا معصومة ولم يسفكوا دما حراما، لكنهم قتلوا في أبنائهم ما هو أخطر وأكبر. قتلوا في أبنائهم أعظم المعاني وأنبل الخلال وأجمل الخصال. قتلوا إنسانيتهم وعقولهم وسفكوا دم الحياء من وجوههم وسلبوا أرواحهم. وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. قتلوا إيمانهم وحياءهم حينما أسلموا تلك الأرواح البريئة والنفوس الطاهرة والعقول الناضجة لتكون فريسة للقنوات الهابطة والأغاني الساقطة، تصنع منهم جيلا ضعيف الصلة بالله، هامشي التفكير، منزوع الإرادة، مهزوز الكرامة، للشهوات يحيا وعليها يموت. قاتل والله ذلك الأب الذي ينصب طبقا فوق سطح بيته، يجلب العار ويقود إلى النار ويقضي على بذرة الحياء وشجرة الإيمان. إن هذا الأب لا يمكن أن يؤثر في أولاده تأثيرا إيجابيا يدفعهم إلى الفضيلة ويباعدهم عن الرذيلة، بل ربما فاق الأولاد أباهم في الانحراف إذا كبروا، فلا يقبلون منه أمرا ولا نهيا. إن مشاهدة الأبناء لمثل هذه البرامج في القنوات المتضمنة للغناء الفاحش وتبرج النساء خاصة في مراحل الطفولة المتأخرة تثيره جنسيا، وربما دفعته لممارسة نوع من أنواع الحب أو الغزل مع إحدى قريباته أو جاراته، ومشاهدته لشيء من خفايا علاقة الرجل بالمرأة يدفعه إلى ممارسة ذلك مع أقرب بنت إذا سنحت له فرصة ولا تحتقر الصغار. وربما دفعته هذه الإثارة في أقل الأحوال إلى ممارسة العادة السرية. فإذا حدث شيء من ذلك فإن الأب هو المسؤول الأول عن هذه الجرائم قبل الولد، لأنه هو موقد النار ومشعل الفتيل. يا معشر الآباء القتلة، يوم أن قتلتم إيمان أولادكم وحياءهم وعقولهم بتهيئة القنوات الهابطة لهم، فإنما تتجهون بهم نحو الانحلال والتميع، وتهددون الأجواء الأخلاقية بالدمار، وتستثيرون الغريزة الهمجية، وتشجعونهم على الهبوط إلى درك الانحراف والشرب من مستنقع الفحشاء، فتميتون في داخلهم نبتات الشرف والصيانة، وتغلفون ضمائرهم الأخلاقية بأدران الخلاعة والإجرام. ثم يتسع الخرق على الراقع، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي نبت في ساحته من يتاجر في الغرائز ويسابق في إنتاج كل هابط من الأفلام. وإذا كانت هذه القنوات تفتك بأخلاق الكبار وتعصف بأخلاق الرجال وتذهب بهم كل مذهب مردود، فكيف يكون حال المشاهدين من المراهقين والأطفال؟ ولم يرى أن هذه الصور والحركات المقيتة ستنطبع انطباعا في أذهانهم وسيكون لذلك ردود فعل مدمرة للبناء الأخلاقي في المستقبل القريب. يا معشر الآباء، الوقاية خير من العلاج، وقبل أن تقدم على الخطوة الأخيرة فكر وقبل أن تقدم على الخطوة الخطيرة فكر في عواقبها على أولادك وبيتك وسمعتك، وفي آثارها على دينك وعلاقتك بربك. العاقل هو من اتعظ بغيره، والمسكين من أصبح موعظة لغيره. وإنك لا تجني من الشوك العنب، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأنا أقول إن الباطل سيظل باطلا، والذنب سيبقى ذنبا، والحمار سيبقى حمارا ولو طوق بالذهب. وحينما تقف بين يدي الله فردا ويسألك ليس بينك وبينه ترجمان، قدم هذا الاعتذار وانظر هل يغني عنك من الله شيئا. إنني لا أملك العصا السحرية التي يسوق بها الآباء القتلة ليعودوا لرشدهم وينقذوا بيوتهم من حريق مرتقب وانهيار متوقع، ولكنني أبث من قلب محب كلمات تحمل في طياتها النصح وحب الخير. أيها الأب المبارك، هل رأيت يوما قاربا صغيرا تصارعه أمواج البحر في عتو واستكبار؟ وهل أبصرت زهرة ندية تقاوم على ضعفها سطوة إعصار؟ وهل لمحت طائرا ضعيفا مكسور الجناح تطارده سباع وضباع في نهم وسعار؟ إن أبناءك يا أخي أضعف من هؤلاء جميعا في جو الفتن والشهوات الذي يعيشونه ليلا ونهارا، فالعين لا ترى إلا ما يسحرها، والأذن لا تسمع إلا ما يطربها، والجوارح لا تعيش إلا ما يغريها، والقلب لا يشعر إلا بما يفتنه. عندما أدخلت إلى بيتك أجهزة الفساد وقنوات الإفساد، فإنما هيأت لذريتك جو المعصية وأحطتهم بسياج الخطيئة، فتنفسوا رائحة الشهوة في الشهيق فأخرجوا ذلك معصية لله تعالى في الزفير. إن قنوات التلقي عندهم لا تلتقط إلا ما يفتن، فأصبح البث ممزوجا بالخطايا والرزايا والبلايا. ألقيت أبناءك في بحر الشهوات ولم تلبسهم طوق النجاة، ثم تريدهم بعد ذلك أن يكونوا بررة أتقياء. هيهات هيهات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يا معشر الآباء والأولياء، أبناؤكم وبناتكم أمانة في أعناقكم، وأنتم مسؤولون عنهم أمام الله، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فأعدوا للسؤال جوابا ينجيكم من هول القيامة وشدائدها. يا معشر الآباء والأولياء، والله الذي لا رب غيره، إني لكم ناصح أمين، ها أنا ذا أحمل يراع التذكير ليسطر لكم ما يدور في خلدي وما يحتبس في أعماقي وما تحتويه جوانحي. اتقوا الله في ذريتكم، اتقوا الله في ذريتكم، فهم فلذات أكبادكم ومنشأ أصلابكم وامتداد أنسابكم، هم أحلام الماضي الغابر وسعادة الحاضر العابر وآمال المستقبل السائر. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. خذوا بحجزهم عن النار وغذوهم بالحلال، فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على النار. أكرر النداء والمناشدة لكل أب تورط في قتل معاني الخير والشهامة والحياء في أولاده عندما أدخل عليهم قاتل الدين وذراع المفسدين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتداركوا بيوتكم من قبل أن يشتمل الهدم على البناء والكدر على الصفا، ومن قبل أن تقول نفس يا ليتني قدمت لحياتي. يا أيها الأب المتنور قم فقرر، وبيتك فطهر، والرز فاهجر، ولربك فاصبر، وحينها أبشر ثم أبشر. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أبي الغالي، ألم تقتنع بعد؟ ألم تغلق الجهاز إلى الآن؟ فضلا يا أبي أغلق التلفاز.